بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الخشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الكتاب 36، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأضاحي. والأضاحي جمع أضحية، وسميت أضحية لأنها تذبح وقت الضحى باعتبار وقت ذبحها بعد صلاة العيد، ضحى يوم العيد يوم النحر، تسمى أضحية وضحية. وفيه 8 أبواب. الباب الأول وقتها، أي وقت ذبحها. والأضحية اختلف العلماء فيها هل هي واجبة أم سنة مؤكدة، فذهب الشافعية ومن وافقه، وقول عند المالكية وهو الراجح عندهم، وكذا الحنابلة في الراجح عندهم، أنها سنة مؤكدة على القادر عليها. وذهب الأحناف إلى أنها واجبة على كل من ملك نصابا، واجبة على كل من ملك نصاب زكاية، بحيث أنه يأثم إن لم يذبح، طالما يملك نصاب يجب عليه أن يضحي. هذا مذهب الأحناف المشهور عندهم. والقول الآخر للمالكية، وهو قول أيضا محمد بن الحسن من الحنفية، أنها واجبة على كل موسر، يعني غني سواء يملك نصاب أو غيره، واجبة على كل موسر. يبقى الأحناف قالوا اشترطوا النصاب عشان تبقى واجبة. نصاب يعني إيه؟ يعني ما يعادل 85 جرام ذهب عيار 21، واضح؟ ادي النصاب اللي هو اقل نصاب يخرج به زكاة. تشوف سعر جرام الذهب كام، جرام عيار 21، وتضربه في 85، تشوف المبلغ، الرقم اللي يطلع ده هو ده الرقم اللي طلع ده، يبقى النصاب. اذا ملكت هذا المال وحال عليه الحول وجبت عليك الأضحية على مذهب الأحناف، واضح؟ لانك تملك نصاب. طب افرض انسان موسر لكن لا يملك نصاب، يعني عنده مصاريف يومه وشهره ما بيستلفش، وعنده بعض الفائض لكن لم يبلغ نصاب، تجب عليه الأضحية على مذهب الإمام المالك في قول عنده، وكذا محمد بن الحسن من الحنفية وكثير من الفقهاء والصحابة، قالوا تجب على كل موسر بغض النظر عن أنه ملك نصابا أو لا يملك نصاب. والشافعية قالوا، وهو الراجح عندهم وليس لهم قول آخر في مذهبهم، أنها سنة مؤكدة للغني للقادر عليها، سنة مؤكدة بحيث أنه لا يأثم لو لم يفعلها، ولكن يفوته الأجر، يفوته الأجر. وهي مقدمة في مذهبهم، أي مذهب الشافعية، على العقيقة، مقدمة على العقيقة. يعني في واحد عنده عقيقة عايز يعمل عقيقة علشان إيه، أنجب ابنا أو بنتا وجاء عيد الأضحى، أيهما يقدم، العقيقة ولا الأضحية؟ ذهب الشافعية إلى أنه يقدم الأضحية على العقيقة، ولا يجوز جمع النيتين في ذبيحة واحدة، ولا يجوز جمع النيتين في ذبيحة واحدة. لماذا قدموا الأضحية على العقيقة الشافعية؟ قالوا للاختلاف في وجوبها، أما العقيقة فلا اختلاف في سنيتها، واضح؟ شفت الترجيح الشافعي ليه رجحوا الأضحية على العقيقة؟ للاختلاف في وجوب الأضحية، ولم يختلف في العقيقة، فالعقيقة سنة بالإجماع. أما الأضحية ففي قول أنها واجبة وقول أنها سنة، يبقى تقدم على ما لم يختلف في سنيتها. واضح؟ ولا تكون الأضحية إلا من جنس الإبل أو البقر أو الغنم. ثلاث أجناس دي بس الراجح في المذاهب المعتبرة، وفي قول عند بعض الفقهاء غير المشهورين أنها تجوز بالظبي والغزالة وبقر الوحش وغير ذلك، لكن عند معظم الفقهاء لابد أن تكون من الدواب المستأنسة، فلا يجوز أن يضحي مثلا بغزالة ولا بظبي ولا ببقر وحش ولا بجمل وحشي. فهم؟ لازم يكون جمل إنسي أو بقر إنسي أهلي يعني، أو غنم إنسي يعني مستأنس. إنسي يعني إيه؟ يعني مستأنس، يعيشوا مع الناس. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 76 بعد 105 آلاف، قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس حا قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن الأسود بن قيس قال حدثني جندب بن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اسم لعيد إيه؟ لعيد النحر. الأضحى اسم لعيد النحر الذي يكون بعد يوم عرفة. شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم، فإذا هو يرى لحم أضاحية قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته. خلص صلاة العيد صلى الله عليه وسلم وبص له وهو مخلص صلاة العيد وماشي، لأن كتير من إيه بيوت الأنصار دبحين وبيوزعوا، دليل أنهم دبحوا قبل الصلاة. فهم؟ قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى. يبقى اللي ذبح قبل صلاة العيد ليست أضحية، دي صدقة، تبقى صدقة سموها شات لحم. لكن اللي عايز ياخد ثواب الأضحية لازم بعد صلاة العيد. وفي قول عند الأحناف يدخل وقت الأضحية بعد الفجر، ولكن العمل على خلافه. واضح؟ وقت الأضحية يدخل عند الشافعية إمتى؟ بعد طلوع الشمس بقدر صلاة العيد، وهي ركعتين وخطبتين قصيرتين. يعني افرض هو قاعد في حتة ما بيصلوش فيها صلاة عيد، فاهم؟ في صحراء مثلا، عليه يصلي فجر النحر وينتظر لما تطلع الشمس، ويقعد مثلا بتاع نص ساعة بعد طلوع الشمس كده علشان قدر صلاة العيد. بنين واضح؟ الملكية عندهم لا يدخل وقتها إلا بعد ذبح الإمام، إمام المسلمين يعني. يعني الإمام المسلمين يصلي العيد على مذهب الملكية، وينزل بعد ما يخلص الصلاة يذبح. أول ما يذبح الإمام يدخل وقت ذبحها للرعية، فإن ذبحوا قبل ذبح الإمام لا تجوز عندهم أضحية. عند مين؟ عند الملكية. والوقت المسلمين بقاش ليهم إمام، ولو ليهم إمام ما بيذبحش، فيبقى يمشوا بقى إيه؟ يمشوا على مذهب الشافعية. فقال من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي يعني العيد فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. وعن أبي قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة كلاهما عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد وقال على اسم الله كحديث أبي الأحوص. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأسود أنه سمع جندبا البجلي. أنت تقرأ هنا سمع يا طول مكتوبة سمع، لكن لما تقرأ تقول أنه سمع في القراءة، تقول أنه سمع في القراءة، وفي الكتابة تكتب سمع من غير أنه، زي برضه تبقى حدثنا وتقول أنت قبلها قال حدثنا عند القراءة، لكن في الكتابة تقول حدثنا. فتأخذ بالك من أدب قراءة كتب الأسانيد. عن الأسود أنه سمع جندبا البجلي قال شهدت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم أضحى ثم خطب فقال من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله. يعد مكانها وجوبا إن كانت أضحية واجبة، ويعد مكانها استحبابا إن كانت أضحية سنة. ومتى تكون الأضحية واجبة؟ تكون واجبة على الموسر عند الأحناف الذي ملك نصابا، أو الموسر عند محمد بن الحسن وكذا قول عند المالكية تكون واجبة، أو تكون واجبة عند الشافعية إذا كانت منذورة. إذا كانت أضحية منذورة صارت واجبة، يعني نذر أضحية لله، فهم؟ صارت هذه الأضحية منذورة، فإن ذبحها قبل صلاة العيد وجب عليه يعيد ذبح واحدة أخرى بعدها. يبقى فليعد هنا الأمر للوجوب إن كانت الأضحية واجبة، والأمر للاستحباب إن كانت الأضحية سنة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن البراء رضي الله عنه قال ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. فقال يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز، فقال ضحي بها ولا تصلح لغيرك. الجذعة من المعز دي إيه؟ اللي يستكمل سنة، استكمل سنة ولم يدخل في الثانية، سموها جذعة معز. واحنا عندنا سن الأضحية من جنس المعز لابد أن تكون ثنية معز، سنتين ثنية معز. يبقى النبي أجاز له دون غيره، ويسموها حادثة حال لأبو بردة ابن نيار، أبو بردة ابن نيار الأنصار. قال له إيه؟ قال له ضحي بها يعني بجزعة المعز، وهذه لا تصلح لغيرك، ولا تصلح لغيرك، تبقى حديثة حال. والنبي له أن يخص من شاء من أمتي بما شاء من الأحكام، لأن له التصريف في التشريع صلى الله عليه وسلم. فقال ضحي بها ولا تصلح لغيرك، ثم قال من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن داود عن الشعبي عن البراء بن عازب أن خاله أبا بردة بن نيار، أبا بردة ابن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن هذا يوم يوم اللحم، إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد نسكا. فقال يا رسول الله إن عندي عناق، العناق اللي هي برضو الجزع، بس العناق بقى هنا